فائدة من الآيتين نسخت الأخرى. إنما الآية الثانية أخرجت الأزواج من عموم الآية الأولى، فهذا تخصيص لا لا نسخ، تخصيص إيه؟ لا نسخ. الفرق إن التخصيص إخراج بعض ما تضمنه العام، أما النسخ فيكون رفعا لكل الحكم المنسوخ، فالنسخ يكون رفعا لكل الحكم المنسوخ، أما التخصيص فهو إخراج بعض الأفراد التي تضمنها النص اللفظ العام. قال وهو لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن هذا فيه تفريق أيضا بين النسخ والتخصيص، ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فارق الله، ويجمعان حيث جمع الله. فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود، يعني غير الأجنبيون معناه غير الزوج، يعني لو قذف غير زوج إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يحد. طب الزوج يلاعن أو يحد، فإذا لاعن فيكون اللعان عنده بمنزلة الشهود عند غيره، فيكون اللعان عنده في شأنه يعني بمنزلة الشهود عند غيره. قال فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود، وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حدة. قال وفي العجلاني عويمر العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان. حينما ذهب عويمر العجلاني إلى عاصم وقال له أرأيت رجلا ذهب إلى بيته فوجد فيه رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ وجد رجلا مع أهل أيقتله فتقتلونه؟ سيكون قاتل أم ماذا يفعل؟ سلي عن ذلك يا رسول الله يا عاصم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فقال له ماذا قال لك رسول الله؟ فقال لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتني عنها وعابها، فقال لا أنتهي حتى أسأله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع أهله رجلا يقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فقال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك اذهب فأت به، وحدث اللعان. فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي، وحكاه ابن عباس، وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي في أمرهما باللعان. وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد. تفريقه بين المتلاعنين تحرم عليه ويحرم عليها فلا يلتقيان إلى يوم القيامة، لأن أحد المتلاعنين أظن كان هلال، لا هلال لا لا هي رميت بشريك، لأن قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هلال أو عمير يعني راجع، قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فكانت سنة اللعان تفريق بين المتلاعنين، وجاء المتلاعنان لا يجتمعان إلى يوم القيامة. قال إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه، فجاءت به على الصفة، على الصفة المكروهة، يعني على صفة من رميت به. وقال إن أمره لبين لولا ما حكى الله، حكى ابن عباس أن النبي قال عند الخامسة قفوه فإنها موجبة. يريد أن يقول ماذا الإمام الشافعي؟ يريد أن يقول في نقل السنن أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما نقلوا أمر اللعان لم ينقلوا، لا شك أن الرسول قال لها قولي كذا وقل كذا، ويعني فلا شك أن حدث كلام غير الـ أو أكثر مما حكاه الصحابة في الأحاديث، فنبهوا على أشياء وتركوا أشياء، لم ينقلوا ما لفظ النبي في أمرهما باللعان. وهو يقول إن في نقل السنن إنهم لا يقولون إلا ما يحتاج إليه، أما ما يحتاج ما لا يحتاج إليه فلا ينقلونه، أو قد يكتفون بالمحتاج إليه فقط. ومعنى أنهم اكتفوا بالقرآن في أمره باللعان، أن الرسول أمر بالملعنة. وقال في الخامسة قفوه فإنها موجبة. فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث، ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه، وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لعن النبي بينهما إلا علما لم يفعلوا ذلك، يعني إلا يعني ليس تقصيرا في نقل السنن وليس تقصيرا في بيان الدين، إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل الله. فهم يذكرون ويتركون، وقد يذكر الراوي بعض القصة ويدع بعضها، أو يذكر حكما وحسب السياق الذي روى فيه الحديث، قد يختصر الحديث وقد يذكره بطوله، وقد يذكر أشياء ويدع أشياء حسب السياق الذي هو فيه وحسب ما تمس الحاجة إليه وما لا تمس الحاجة إليه. قال من قرأ القرآن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لاعن كما أنزل الله، فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما. لأني سبق الإمام الشافعي قال أقل البيان كاف، وهم لا يكثرون الكلام ولا يذكرون ما لا حاجة إليه، وإنما يذكرون ما به يكون البيان. ولذلك كان الحديث يحضره عشرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيروى عن واحد أو اثنين أو ثلاث، بعضهم يكتفي بنقل بعض قد كفاني أخي، ولو حكى كل منهم والرواية بالمعنى تجوز في الجملة، لا نقلت إلينا ألفاظ كثيرة ربما كان يصعب حفظها، وتكون عندنا الأحاديث أكثر من هذا بمرات كثيرة. وهذه فائدة من فوائد اكتفاء بعضهم بنقل بعض واختصار الرواية وبيان ما تدعو الحاجة إليه فقط. وهذا أيضا يفسر لنا أيضا ما يكون بين الروايات من اختلاف، فالبعض يرى أنه لابد من توضيح، أو أنه كان يروي لأناس يحتاجون إلى توضيح أكبر، والثاني روى لأناس لا يحتاجون إلى مزيد توضيح. فهذا كأنه يفسر لنا بعضا من أسرار نقل السنن. قال: فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لعن بينهما. قال الشافعي في كتاب الله: غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما وصفتم، وقد وصفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا. قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا. ثم بين أي شهر هو، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الشافعي: فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، وورد في الأحاديث شهر رمضان، صيام رمضان، صيام شهر رمضان، لكن لم يحدد أين رمضان الذي بين شعبان وشوال لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور. واكتفاء منهم بأن الله فرض، فلما تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، يعني ولما تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، يعني صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفطر النبي في السفر، لأن الرسول صام وأفطر، وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. قال: ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي شهر هو، يعني شهر رقم 9 أو الشهر الذي بين شهر كذا وكذا. ولا هل هو واجب أم لا، يعني كتب للوجوب أو لا. وهكذا ما أنزل الله من جبل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا. قال: وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سنانا. هكذا، يعني لا تخريج يعني في لغة الإمام الشافعي، وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كالمعهود في الإعراب سنن، اسم كان مؤخر. الشيخ شاكر قال: كتبت في الأصل سننا ووضع على الألف فتحتان، وكانت مكتوبة في النسخة بالرفع بمدادين أسود وأحمر معا، ولكن موضع قشط الألف فيها واضح، وهو يؤيد أن صحتها في لغة الشافعي هكذا. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا ليست نصا في القرآن. أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها، معنى ما أراد الله بها، وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة، فمنها قول الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد. يقول: لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، احتمل لفظ النكاح العقد واحتمل الوط، العقد مع الوط، احتمل العقد واحتمل العقد مع الايه، مع الوط. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يصيبك زوج غيره والإصابة النكاح. فإن قال حديث المعروف حديث رفاعة امرأة رفاعة، ولعله سيأتي. فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت، ترتيب منطقي يعني رائع، لأنني كنت سأذكر الحديث. فهو بعد ذلك قال: فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله ثم أورده. قيل: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. وإن عبد الرحمن بن الزبير، هنا عبد الرحمن بن الزبير في هذا الموضع وليست الزبير، عبد الرحمن بن الزبير في الزبير بن العوام، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة الذي طلقها وبت طلاقها وهي قد تزوجت عبد الرحمن بن الزبير؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لأن معنى الكلام أن عبد الرحمن بن الزبير لم يصبها. فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والقصة طويلة، لكن هذا هو المقصود. قال الشافعي: فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة أي جماع من الزوجين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.